وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. أيها الإخوة الكرام، إن مبحث القبلة واستقبالها في الصلاة ليس مجرد اتجاه وليس مجرد تحقيق شرط في صحة الصلاة، والواقع أن مبحث القبلة هو مبحث أعم وأشمل، وهو أعظم شعار لوحدة هذه الأمة بل ولكل الأمم، وإن أعظم ما تتمسك به كل أمة لهو وجهتها في قبلتها. ويقولون إن قبلة النصارى إلى المشرق، وقبلة اليهود إلى الصخرة ببيت المقدس، والقبلة في الإسلام قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة ومكث 16-17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس. وكان بمكة قبل الهجرة يصلي مستقبلا بيت المقدس جاعلا الكعبة بينه وبينها. وقبلة المدينة بالنسبة إلى الكعبة في محاذاة الميذاب الذي هو على حجر إسماعيل. ولما هاجر وصلى إلى الصخرة ومكث تلك المدة كان ذلك موجبا عند اليهود أن يحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: ما بال هذا الرجل يعيب ديننا ويستقبل قبلتنا؟ ثم بين سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي إلى بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا. ولما تحولت القبلة إلى الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى استقبال الكعبة وينفصل عن قبلة اليهود ابتعادا عن المشابهة وإسكاتا لهم عن مقالتهم، كان يتطلع إلى استقباله إلى الكعبة وجاء قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ووجهه سبحانه وتعالى إلى الكعبة، ولما توجه قال اليهود أو قال الله عنهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فكونه سبحانه له المشرق والمغرب فيستوي حيثما وجه الأمة. ولما تحولت القبلة إلى الكعبة وقد مات بعض الصحابة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ولم يحضروا صلاة إلى الكعبة، وقد نسخ استقبال الصخرة باستقبال الكعبة، وهو الذي يقول عنه الأصوليون: استواء المنسوخ بالمنسوخ به، لأن النسخ يتفاوت أحيانا بأن يكون الناسخ أخف من المنسوخ أو يكون أثقل منه أو يكون مساويا له. وهذا النوع أو هذا المثال من المساوي، لأن كون الإنسان يستقبل يمينا أو يسارا شرقا أو غربا فهو في التكليف سواء. فبين سبحانه أن اليهود سيتكلمون، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فلما حصل هذا التحول تساءل بعض الصحابة عن ذويهم وإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يحضروا النسخة ولم يصلوا إلى الكعبة، ويا ترى في نظرهم حينما نسخت القبلة الأولى هل نسخت معها الصلوات التي صلوها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الله الصلاة إيمان، وهو من أسمائها فعلا، ولكن لعل المعنى أعم وأوسع، لأن استقبالهم بيت المقدس واستقبالهم الكعبة كل ذلك بإيمان من الله، كما جاء في تحويل القبلة حينما سمع بعض أهل المسجدين، مسجد القبلتين أو مسجد قباء، أن القبلة تحولوا وهم في الصلاة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أولئك الذين آمنوا بالغيب، مجرد ما سمعوا امتثلوا. فاستقبال إحدى القبلتين يستوي فيه عند الله، ويستوي فيه دافع ذلك ألا وهو الإيمان. واستقبال القبلة في أي أمة هو أعظم شعار وحدتها، ونجد قوله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنها أعز شيء عندهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما يذكره البخاري وغيره في فضل استقبال القبلة وعصمة دماء الناس: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبائحنا، وفي رواية: وأكل ذبائحنا أو ذبيحتنا، فهو مسلم. وذكر صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله. ولهذا أيها الإخوة، كان للقبلة حرمتها وكانت لها قداستها، وقد تقدم لنا لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. لماذا؟ هي بنية من الحجارة، وحجارتها من مكة ومعروفة، جبل الكعبة معروف، ولكن شعار الإسلام بيت الله، تكريما لهذا الشعار يجب أن يكون موضع تكريم واحترام وتوقير، وهو كما يقال من أركان الحج في الطواف وغيره. وعلى هذا ينبغي أن يكون مبحث القبلة أعم من كونه مجرد جهة، لأن هذه الجهة قد يسقط وتصح الصلاة، على ما سيأتي في هذا السياق الآتي إن شاء الله. إذن أحببت التنبيه على أن مبحث القبلة ليس مجرد اتجاه في الصلاة، وإنما هو شعار للأمة. والله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام إيش؟ قياما للناس، أن يقوم به أمرهم ويستقيم به حالهم في تلك الوحدة في العالم كله، من شرق إلى غرب، من هواء في السماء، من غوص في البحر، من إلى آخره. وجهة المسلم في صلاته وفي دعائه إنما هي القبلة، والقبلة عين الكعبة كمبدأ أساسي، كما جاء ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة على روايتين، رواية بلال صلى هنا وعلى رواية غيره خرج فصلى وجاه الباب وقال هذه القبلة، يعني الكعبة، وليست المسجد الحرام كله، وليست مكة. هذا للمعاين على ما سيأتي إن شاء الله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والمشرق قبلة. المولى سبحانه وتعالى قال فولوا وجوهكم شطرا، والشطر كما يقال النصف، وكما يقولون في الهيئة بأنه يمكن تقسيم الكرة الأرضية إلى أربعة أشطار، لأنك إذا أخذت خطا على مستوى خط الاستواء من الغرب إلى الشرق فكان القسم الجنوبي شطر والقسم الشمالي شطر، وإذا أخذت خطا متقاطعا من الجنوب إلى الشمال كان الغربي شطر والشرقي شطر، وهكذا كل أهل إقليم إنما يتوجهون الشطر الثاني. فمثلا ما بين المغرب والمشرق قبلة، هذا لمن؟ لمن في المشرق والمغرب ولا لمن في الشمال والجنوب؟ لمن في الشمال والجنوب، إلا أن أهل الشمال يجعلون الغرب عن أيمانهم والشرق عن مياسرهم فيتجهون الشطر الثاني من الأرض فيكونون متجهين إلى جهة القبلة، ومن كان في جهة الجنوب اليمن وما وراءها فإنهم يجعلون المشرق محل المغرب أي على اليمين والمغرب محل المشرق على اليسار ويستقبلون فيكونون متجهين شطرا. وفي هذه الحالة يكون التعبير منه صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والمشرق إيش قبلة؟ لمن كان في المدينة أو على سمتها، وإذا كان على العكس من ذلك فهو على حسب حاله. والتعبير القرآني الكريم فولوا وجوهكم شطرا، الشطر الجهة، مما يبين أنه ليس على المكلف أن يتكلف فوق طاقته وأن يتحرى استقبال عين الكعبة، لأن ذلك متعذر ولا يتأتى. ثم كما يقول العلماء لو تعين على كل مصل أن يستقبل عين الكعبة لا ينحرف عنها يمينا ولا يسارا لما صحت صلاة الناس، بمعنى إن الناس يصلون صفا واحدا معتدلا سووا صفوفكم وحاذوا بالمناكب، فيكون الصف كرمي النبل معتدلا تماما. سمت الكعبة لا يزيد عن 20 ذراعا تقريبا، نسيت أنا مساحتها. فإذا كان يتعين على الإنسان أن يتجه إلى عينها لما صح ذلك إلا لحوالي 30-40 شخص، والصف قد يمتد إلى مئات الأشخاص، ونحن نرى هنا حتى في المدينة فقط يتجاوز الصف في صلاة العيد وبعض الجمعة يتجاوز البقيع، ثم يأتي إلى المغرب فيتجاوز المناخة، وهذا في حدود تقريبا الكيلو، والكيلو 1000 متر، وعلى أقل ما يكون المتر يأخذ الشخصين، فألفين شخص يصلون في صف واحد وعلى استقامة معتدلة. إذن لن يصادف عين الكعبة إلا من كان في وسط الصف خلف الإمام، على ما قيل إن قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا على الكعبة، وهذا ما ليس فيه اجتهاد. ويقولون في بناية الرسول صلى الله عليه وسلم أن لما تحولت القبلة وبنى المسجد بعد تبوك في السنة 7 قيل أتاه جبريل عليه السلام وكشف له عن الكعبة، وقيل إنه جمع أصحابه ليجتهدوا ويتحروا في تعيين القبلة. فأتاه جبريل عليه السلام وفرج له ما بينه وبين الكعبة حتى رآها صلى الله عليه وسلم ووضع القبلة وهو يراها. فيقول العلماء كل مكان قابل للاجتهاد في قبلته إلا قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما بين المشرق والمغرب تحقيقا لقوله سبحانه فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. وعلى هذا كل إنسان في أي بقعة من الأرض فإن قبلته وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته، لأن تحديد عينها في استقبالها لغير المشاهد لها في مكة متعذر عليه. ومن هنا قال العلماء إن استقبال القبلة للمصلي على ثلاث حالات: حالة يتعين عليه اليقين في استقبال عينها، وهو كل من كان في المسجد الحرام وليس بينه وبينها حاجز، لأن كل الموجودين في المسجد الحرام سواء كان في الدور الأرضي أو الدور الثاني أو الثالث فإنه يتيسر له أن يرى الكعبة بعينه وأن يتجه تجاهها. فلو أنه في أي جزء من أجزاء المسجد الحرام وكانت وجهته، لو أخذنا خطا مستقيما لانحرف وجهه يمينا أو يسارا عن الكعبة لا تصح صلاته، لأن الكعبة أماما والصلاة هنا كما نعلم لا يتعين فيها استقامة الصف، بل الصف مستدير حول الكعبة. إذن شكل الدائرة كما يقولون وهو أكمل الأشكال يمكن كل المصلين، لو أن الصف امتد بعشرة آلاف مصل فإنها دائرة، وكلما بعدت عن الكعبة كلما اتسعت تلك الدائرة، وبإمكان كل شخص في أي مكان من الصف أن يكون تجاه القبلة دون أن ينحرف عنها. يأتي في الدرجة الثانية وهو من كان في مكة خارج الحرم، هل يمكن أن يرى الكعبة لو كان في دور عال أو علو من البيت ويمكن أن يراها من النوافذ؟ يتعين عليه أن يستقبل عينها. إذا كان بعيدا عنها وهناك الجبال أو هناك البيوت المرتفعة ولا يمكن أن يراها، قالوا قبلة أهل مكة المسجد الحرام. وإذا كان خارجا وبعيدا عن مكة فإن قبلته مكة بعمومها، وإذا كان في الآفاق البعيدة فإن قبلته شطر المسجد الحرام. وهكذا قسموا حكم استقبال الكعبة في الصلاة إلى هذه المراتب الثلاث بحسب التيسير وبحسب البعد والإمكان في استقبال الإنسان للقبلة.